بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة يملأها التفاؤل والخير لكل مستمعين ومتتبعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وعلى وجه الأخص أوفياء برنامج فاسألوا أهل الذكر. نحب كذلك نبادر بنفس التحية للشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بيك. وبيك أكثر وبالسادة المستمعين، ربي نوركم إن شاء الله الدنيا واخر. شيخ محمد، احنا في كل مرة ندرك حقيقة وفاء السادة المستمعين لبرنامج فاسألوا أهل الذكر من خلال العدد الكبير اللي وصلنا من الأسئلة، وهات نبدأ بأول سؤال خاص بالصلاة. السؤال هذا طرحه علينا محمد، يقول: ما حكم من نسي الصورة التي بعد الفاتحة في كل صلاة مفروضة؟ بارك الله فيه. قال صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإنسان قلنا صلاة الفرض فيها قراءة الفاتحة وقراءة السورة. نعم، قراءة الفاتحة هذاك هو الفرض، وأما السورة فمتكونة من ثلاثة سنن: من قراءة السورة لفظها، معناتها لفظ السورة، ثنين القيام لها، ينجم واحد آخر في الركوع يقول كاني قريت السورة، قولوا له لا، سنة من السنن أنك تقراها من قيام بعد الفاتحة. ثلاثة: الاندراه يسر ولا جهر، كاني صبح ما يجهر، كاني مثلا ظهر ولا عصر ما يسر. اللي يسأ وما يقرأ السورة معناتها أراه قولوا له منسيت السورة، برك أنت نسيت القيام لها، ويندراهي سر ولا جهر، ما لاش نسيت، قولوا له راك نسيت. تسمى ثلاثة سنن، ولذلك لهنا وجب عليك، مش يستحب، وجب عليك السجود القبلي. شنو معناه؟ معناتها كمل صلاتك عادية، تو هو في عوض يقرأ فاتحة وسورة، قرأ فاتحة برك وركع، قولوا له كمل صلاتك عادية حتى للآخر. أما قبل ما تقول السلام عليكم وانت ساجد، اسجد سجدتين أخرين هذوكم، لكن نسيان السورة اللي نسيتها أكهو. أكهو. واضح شيخ محمد. وبالنسبة لكل إنسان ساعات يخطئ أثناء الصلاة، يضطر لإعادة، يعني يقص على صلاته ويعود منه لجديد. شيخ مش محمد، مش بهيك أنه يقطع ربي سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. ما يجيش الإنسان العمل شرع فيه ويبطله، ما للترقيع أفضل عند ربي، ما لإنسان سهل يسر، الفرائض يجيبهم هم. إذا كان إنسان نقص سجود يكون قبلي، وإذا كان زاد، شنو زيد؟ مثلا في عوض يصلي أربع ركعات الظهر، سيه وتحه وزكه وقف باش يجيب ركعة خامس، زيد هنا. نعم، يكون السجود بعد السلام. وإذا نقص وزيد مع بعض كيفاش؟ مثلا في عوض يقعد يتحي وزكي في الركعة الثانية، سيه وقف، قولوا له ما كمل الصلاة يعني، وتحه وزكه في الأخر بكل في عوض يقول السلام عليكم وقف في الركعة الخامسة، شعمل هذا؟ نقص وزيد، نقص تشهد في الوسط وزيد ركعة خامسة، الكل سهل. ديما السجود يكون قبل السلام، ما لا في النقص ولا الزيادة مع النقص يكون السجود قبلي، وفي الزيادة المحضة زيادة كاملة يكون السجود بعدي. وإذا شيخ محمد ساهم وما يعرفش لندرا زاد وإلا نقص في صلاته، شك شنية يعمل؟ هو شك. نعم، يا ربي أنا قديت ثلاثة ركعات ولا أربع، ديما نبني على النقص. اللهم إذا كان يسر يشك، يشك مرة في النهار، إذا يسر يولي مستنكر لدرجة الوسوسة، يولي وسوسة لهذاك، قولوا له قداش قلت ثلاثة ولا أربعة؟ لا أربعة، وصلتك صحيحة ويزي ما تعمل حتى شيء آخر. السؤال الموالي كذلك يتصل بنفس الموضوع اللي هو الصلاة، ونوال تسأل: هل ضروري إقامة الصلاة في الشفع والوتر؟ قولوا لها: يا نوال بنتي ما فماش إقامة صلاة لا في الشفع والوتر ولا في الفجر ولا ما فما، كان في الصلوات المفروضة. شنو هما الصلوات المفروضة؟ نذكروا بهم اللي هما الصلوات الخمس وزيد معهم صلاة الجمعة، أما حتى صلاة الجنائز هي فرض كفائي ما فيهاش إقامة صلاة. نعم. طبعا برشا يقوموا يذنوا في القبر وكذا، هذه فماش منها، وقامت الصلاة هذه الكل فماش، هذه بدعة بالحق ربي يهديهم. استفسار لمية حول الطهارة، يعني هل تكفي الطهارة فقط دون وضوء لقراءة القرآن من المصحف؟ لقراءة القرآن؟ نعم. تلاوة القرآن؟ أي؟ من غير ما تمس المصحف معناتها. في سورة ما يمس المصحف؟ هاتوا نقولوا، قولوا قراءة القرآن واجب على الإنسان باش يكون مطهر طهارة كبرى، ما أنت ما يكونش مجنب، لا. والمرأة الحائض أو النفساء يجوز لهم باش يقرأوا القرآن، مش المرأة اللي هي جنابة، مش اللي رقدت مع زوجها، لا، هذه المرأة فهمتني حائض وإلا نفساء، لهنا تنجم تقرأ القرآن، تقرأ على روحها. نعم. وكذلك الإنسان اللي ماهوش متوضي وضوء أصغر زاد يقرأ القرآن على روحه، أما توا هي تمس المصحف، مس المصحف اختلفوا، احنا نقولوا الزوز آراء. من العلماء اللي يراو أنه كما المالكية مذهبنا أنه يلزم يكون على وضوء أصغر، إلا إذا كان عالم ولا متعلم. شنو معناه عالم ولا متعلم؟ قال أنا والله أنا صغير حفظت صور نسيتهم توا نحب نراجعهم، هذا يتسمى متعلم، هذا مش لازم يتوضى. وكذلك العالم، شنو إنسان يقري أستاذ ولا معلم وكذا باش تجبد المصحف باش تعرف، هذا ما يسالش، يجوز مسان المصحف من غير وضوء للناس العالم والمتعلم. وإلا في حكم المتعلم، شنو حكم المتعلم؟ كيف الإنسان اللي هو يخاف لا يهرب عليه القرآن ديما يزمو يكرر، ما يسالش باش يحل المصحف ولا حاجة يكرر، وإلا باش يحفظ صورة جديدة شبيه حب، قال أنا والله إن شاء الله ربي يهديني يعني نبدأ بالآية بالآية، هذوما الكل يمسوا بلاش وضوء مسالش. الشيخ محمد أنت هوني ذكرتني بسؤال ديما يتبادر لذهني وما لقيتلوش إجابة، يعني هل يجوز مسك المصحف أثناء الصلاة، يعني القراءة منه وأنا نصلي مثال؟ هذا سؤال آخر، احنا نقولوا ماذا بينا هو عمل مخالف للصلاة، أما في الصلاة النافلة ما يسالش، خاطر ثبت على بعض التابعين وأنهم أخذوا وقيل حتى على زوجة سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المصحف في الصلاة، ما يسالش. أما في الصلاة الفرض يكره، علاش؟ خاطر هو عمل من غير جنس الصلاة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع صلى الله عليه وسلم من عند ربي، ما أثبتش أنه صلى بالمصحف في يده صلى الله عليه وسلم، وبالرغم كتب القرآن العظيم في عهده صلى الله عليه وسلم، تكتب على الألواح، تكتب على اللي خاف جمع لخفة وهي الحجارة الرقيقة هك خفيفة تبدا حجرة منبسطة وخفيفة هكا نوع موجود هذا في خاصة في الجبال متاع مكة وغيرها، وتكتب معناتها كان ينجم سيد النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ حاجة في يده ولا صحابته هكا يقراه في وسط السلام، ما ثبتش هذا إلا عند ملا في يجوز في النوافل، أما في الفرائض الأفضل لا. عاد باش نختم السؤال مخليناه مرمرم ما هوش كامل، فيما يخص الوضوء قلنا إن إنسان ينجم يقرأ القرآن وهو مش على وضوء، وما من لمس المصحف إذا كان يقرأ سورة للثواب ولا يحب يقرأ هذا يقولوا له يزمك تتوضى. اللهم إذا كان عالم ومتعلم، متعلم ولو عمره 70 سنة يحب يبدأ وقتها يحفظ ولا يراجع في السور نساهم، ما يسالش زاد يمس بلاش وضوء. فما طائفة من العلماء كالظاهرية قالوا لا ينجم يمس حتى الجنب، قالوا لا يمسه إلا المطهرون، ذيك خاص بالملائكة، أما المصحف وغيره لا. فهمني هذه ما أرى المسلمين. السؤال الموالي، حكم كتابة اسم الميت على القبر؟ والله أفتوا علمانا بجواز ذلك، علاش؟ خطر كانوا قبل معناتها العدد متاع العباد قليل ياسر، تونس على أول استقلال تعز 2.5 مليون، حكاية فارغة. شوفت بارك الله تو تسمى احنا زاد نمشيو خطوة خطوة، أنا 11 مليون ثم لي مانيش في نذكر دول أحبابنا وإخوانا قربنا ياسر وقت استقلينا تقريبا العدد يقارب البعض، احنا اليوم 10 و11 هما تو 33 وفي 34 ماشي هو، ما فهمت كيفاش؟ نعم. ما انت تسمى الحمد لله كان العباد قليل وكان القبر معروف، اليوم تبارك الله الله ان شاء الله يفضل الحيين والله يرحم الموتى، ما انت القبورات كثروا والحاجة اخرى والناس ما عادش تزور كالعادة، زيارة الاموات قلت. قلت ولا ساعات يمشي حتى عليه اسمه ولقبه ما يلقاش قبره، عادي يكتب مسألة، أما يبعد على كتابة الآيات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ذاك ماذا بي يبعد عليه؟ خطر جبانة عصيف راتي زقوا عليه، الله أعلم شكون يقعد، ماذا به الإنسان يصان كلام ربي سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله ولفظها على القبورات أفضل. يعني نكتفيو بكتابة الاسم ولقب حتى نتعرفوا، باش نقمروا هكا، وإذا كان عندنا باش نقمروا من غير اسم ولقب خير. وما فائدة صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة فيها فائدة عظيمة للحي وللميت، طيب باش نذكر لك خاطرش برشا يقول لك لا هذا كلام فارغ، اعطينا الادله، نعطيك الادله، ادله صحيح. اولا فيما يخص الحي ما روى الامام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ارضاه انه كان قاعدا عند ابن عمر صحابي جليل ايضا رضي الله عنهما، اذ طلع خباب صاحب المقصوره فقال يا عبد الله ابن عمر الا تسمع ما يقول ابو هريره؟ يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد. هذا جبل أحد جبل كبير ياسر في المدينة، مسرك المدينة كاملة وصارت فيه أحداث عظيمة كذلك. صارت فيه أحداث عظيمة. طب برشا يسخيبوا أحد، أكل بقيعة بركة اللي في هذيك تسمى جبل الرومات اللي معناتها هبطوا المسلمين ما سمعوش كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه لا مش هذاك أحد، هذاك شوية منه، ومن أحد لك الشوكولاتي الدائر بالمدينة الكل. ما لا الإنسان اسمع شو محلاها الرواية دي، الرواية الصحيحة اللي يمشي يسمع بدفينة ويخرج معها من دارها حتى يتبعها حتى لتدفن له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، مثل أحد مرتين معناتها مثل ثواب، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. واللي معناتها مشى للجنازة بركة وما صلاش عنده قراط، واللي يحضر على دفنها ويصلي مرتين عنده قراطان. قال فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، قال روى أبو هريرة قل هكا وهكا، أم المؤمنين أولى وأحرى باش نسألوها في هذا وهي مازالت حية رضي الله عنها وأرضاها. ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع، خذها هكا طريف شرشور صغير في ديه وبدأ يشوف ويشوف الصحابة رضي الله عنهم يتمعن مال اللي توا يقول يبدأ يشوف الحجرة يرميها قبل يشوفها ويخزر لها وذيك رخام وذيك شبه حجر وذيك ما هو علم من العلوم طو علم الجيولوجيا اكتشاف طبقات الأرض وغيره كل شيء. فكان يقلبها في يده حتى رجع فقال، قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، هذا في حق الحي أي في حق الميت. طيب نأخذ لك من أصح ما في هذا الباب ما رواه أيضا الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 صلوا عليه 100 واحد كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. أكل 100 يدعيوا له يا ربي اغفر له وارحمه، قال الله ربي اغفر له ويرحمه باش بشفاعتهم هما هاو أفدنا الميت. مالا صلاة الجنازة مسيكن اللي حطوه فبتي ولا لا في قبر بلاش صلاة، اللطف الله لا يجعلنا منهم إن شاء الله يا رب. هذوما معناتها 100 الواحد يصلي على إنسان حتى هو ما يستاهلش بهم هما وبدعاهم بك الصلاة ذيك ربي يغفر له سبحانه وتعالى ويشفع له. وفي صلاة الجنازة كيف ما قلت شيخ محمد الأجر مضاعف بالنسبة للميت وكذلك للحي. وكذلك للحي هو برشا أحاديث غير الحصة اللي غالب ما تسمحش الوقت وكهو. شيخ محمد صحيح هكا نكون وصلنا مع السادة المستمعين لختام حلقة اليوم من برنامج فاسألوا أهل الذكر. احنا في انتظار باقة جديدة وعدد جديد من الأسئلة اللي ان شاء الله نجاوبكم عليها في حلقات قادمة. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.